إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائعكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تتمة للآية الماضية، وهي في بيان تحريم المحارم. الآية السابقة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهنا في هذه الآيات أشار إلى المحرمات من النساء، إما بالنسب وإما بالرضاع وإما بالمصاهرة أو بسبب آخر. والتحريم للنساء له أسباب، ومنها النسب المصاهرة والرضاع، وقد يكون السبب لمانع الدين أو لمانع الرق أو لمانع العدة أو لمانع العدد. هذه أنواع منع أو تحريم المرأة، وقد يكون التحريم هذا مؤقتا أو دائما. فالأول ذكر التحريم بسبب النسب وبسبب الرضاع، فذكر المحرمات من النسب سبع، ذكر منهن سبع. قال: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم هي كل من لها عليك ولادة، ولدتك أو ولدت من ولدك أو ولدتك، فكل من لها عليك ولادة أم. وبناتكم كل من لك عليها ولادة، وأخواتكم وهي كل من لأمك عليها ولادة، وعماتكم وهي كل من تجتمع مع أبيك في الولادة التي لمن ولد أباك له عليها ولادة أو لها عليها ولادة، وخالاتكم التي تجتمع مع أمك في الولادة، وبنات الأخ وهي كل من لأخيك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، يعني بنت أخيك تحرم، وبنت أخيك أو بنت ابن أخيك تحرم، وبنات الأخت كل من لأختك عليها ولادة. فهذه سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت،